أمك بغينجيك أمك بغينجيك وجبلك بعدوني حتى أنا معشوق فيك بمحبة مولانا أمك بغينجيك أمك بغينجيك وجبلك بعدوني الله حتى أنا معشوق فيك بمحبة مولانا أمك بغينجيك أمك بغينجيك وجبلك بعدوني الله حتى أنا معشوق فيك بمحبة مولانا هذه دار النبي هذه دار النبي بمشاها يتشافى يشرب كيس الحليب ويدق الحلاوة أمك بغينجيك أمك بغينجيك جمالك بعدوني الله حتى أنا معشوق فيك بمحبة بمحبة مولانا هذه دار النبي هذه دار النبي بمشاها يتشافى يشرب كيس الحليب ويدق الحلاوة أمك بغينجيك أمك بغينجيك وجبالك بعدوني الله حتى أنا معشوق فيك بمحبة مولانا جيت نزور جيت صاير جيت نزور داركم دار كبيرة أسيادي عبد حقير أزرى وزار كتيرة أنك باغين جيك أنك باغين جيك وجبالك بعدو الله حتى أنا معشوق فيك بمحبت مولانا جيت صاير جيت نزور صاير جيت نزور داركم دار كبيرة أسيادي عبد حقير أزرى وزار كتيرة أنك باغين جيك أنك باغين جيك وجبلك بعدوني الله حتى أنا معشوق فيك بمحبة مولانا يهل الله ودعيولي يهل الله ودعيولي يهل الله ودعيولي بدعكم نتشافى بجنحكم غطيوني يا ولاد الشرافة أمك باغين جيك أمك باغين جيك وجبالك بعدوني الله حتى أنا معشوق فيك بمحبة مولانا يهل الله ودعيولي يهل الله ودعيولي بدعكم نتشافى بجنحكم غطيوني يا ولاد الشرافة أمك باغين جيك أمك باغين جيك وجبالك بعدو الله حتى أنا معشوق فيك بمحبة مولانا يهل الله ودعيولي يهل الله ودعيولي بدعكم نتشافى بجنحكم غطيوني يا ولاد الشرافة أمك باغين جيك أمك باغين جيك وجبالك بعدوني الله حتى أنا معشوق فيك بمحبة مولانا صلوا على بن آمينة فارس مكة والمدينة صلوا على بن آمينة فارس مكة والمدينة سيدنا بيشفى قلبي شايق لي سيدنا بيشفع فينا صليوا عليه صلوا على بن آمينة فارس مكة والمدينة صلوا على بن آمينة فارس مكة والمدينة سيدنا بيشفع فينا قلبي شايق لي سيدنا بيشفع فينا صليوا عليه خلقت يا الممجد صلي وعليه حبيبنا يا محمد صلي وعليه خلقت يا الممجد صلي وعليه نزل لعمامة يوم المولود النبي كرامة صلوا نزل لعمامة النبي عرس للقيامة صلوا عليه النبي عرس للقيامة صلوا عليه صلاة آمينة فاسمك والمدينة خلقت يا الممجد حبيبنا يا محمد خلقت يا الممجد حبيبنا يا محمد يوم المولود نبي كرامة صلوا على زل عمامة يوم المولود نبي كرامة صلوا على زل عمامة النبي عرس للقيامة صلوا عليه يا النبي عرس للقيامة صلوا عليه صلى بن آمين باسمك والمدينة تبارك الله على مولاي السلطان سيدي عبد الله شايق لك سيدنا بيشفع فينا صلي وعلي النبي يهدى الهوى النبي مدحون دوا النبي يهدى الهوى النبي مدحون دوا النبي يهدى الهوى النبي مدحون دوا كلكم قولوا سوا صلوات الله عليك كلكم قولوا سوا صلوات الله عليك آمين بسمك والمدينة صلى بن آمين بسمك والمدينة سيد نبي يشفع قلبي سيد نبي يشفع فينا صلي وعليه النبي يهدى الهوى صلي وعليه النبي مدحون دوا صلي وعليه النبي يهدى الهوى صلي وعليه النبي مدحون دوا صلي وعليه النبي يهدى الهوى النبي مدحون دوا كلكم قولوا سوا صلوات الله عليك كلكم قولوا سوا صلوات الله عليك صلى يا بن آمينة باسمك والمدينة صلوا صلى بن آمينة باسمك والمدينة سيد النبي يشفع فينا قلبي شايق ليه النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر من دنا له القمر والشجر سلم عليه من دنا له القمر والشجر سلم عليه آمين بسمك والمدينة صلاة آمين صلى الله عليه وسلم والمدينة سلمي يشفع فينا قلبي شايق ليه النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر من دنا له القمر والشجر سلم عليك من دنا له القمر والشجر سلم عليك من آلينا من اسمك والمدينة صلوا على من آلينا من اسمك والمدينة سيد النبي يشفع فينا.